والأحد يوفى بعض الطلبة لا يقدر يسأل وقت من دون هذه الندوات وهذه الدروس العظيمة، لأنه يسكن في أماكن بعيدة ويرجو من سماحة الشيخ مساعدته الحصول على هذه الدروس مسجلة. ومن ناحية سمعت أن هذه الشرائط التي سجلها بنوزعها في مؤسسة الترتيبة الإسلامية للتوزيع والنشر، فبالنسبة لنظر الشريف هي ممكن تظهر وتحصل من هناك يعني. يعني مثل هذا كان كل واحد ممكن يحصل على ندوة في كل مرة اللي فيه مؤسسة ومؤسسة الترتيبة الإسلامية بشكل حصيل عند ملتقى الشيخ الشباب. لا طيبة. الترتيبة الترتيبة الإسلامية كلها كتب ثقافية إسلامية وفيها مسجلات دينية كلها مسجلات دينية. أنا من وقت الشريف كل يوم جمعة ويوم خميس بعد المحاضرة مباشرة بإذن الله من الصلاة الناس بقرأ عندهم صور وهم يبنوها لما يحتاجوا إليه. وإحنا بنتبه بنفتح كل هذا وإن شاء الله سمح الشيخ بيأمر بصراحة بعد نفرة الدرس الثالث وتوزع مكانها إن شاء الله بعد إن شاء الله بعد الفجر. وإن شاء الله وهذا حلو. أما ما يتعلق بتوزيع هذه الندوات المسائل فهو على الجرح والاتصال على الجماعة مثل ألمانيا وغيرها في الأوقات الأخرى كل حدا سلم يوجد ندوات يجد مسؤولية الرياض وغير الرياض ورد على الدراسة وقد يتصل على الانتظار النظر الأولية وسنتابع على إن شاء الله ونسأل الله أن يكون بهذا الرياض ولا يجب